حكم الشيخ إذا زنى قاء في السن إذا زنى، هل هو كحكم الشاب إن كان محصنا أو أعجبا؟ مرت علينا آية منسوخة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. هل هو كحكم الشاب إن كان محصنا أو غير محصن؟ كان تعيده إلى الشاب ولا إلى الشيخ؟ الشيخ، يعني هل الشيخ إن كان محصنا كالشاب المحصن وزنى يقام عليه حد الرجم حق الموت؟ لا فرق بين الشيخ والشاب في الحكم، يعني من أحسن رجم شيخا كان أو شابا، ومن لم يحصن جلد شيخا كان أم شابا. وذكر الشيخ والشيخة في الحديث أو في الآية المنسوخة التلاوة والمثبتة الحكم هو لتقبيح فعله، لأنه مع كون شيخ زنى، كما جاء في بعض الأحاديث أنه ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة منهم شيخ زاني.